يرجع إليه المسلمون أو أنه يقوم بشؤون المسلمين أو يعني يذهب إلى السفارة إلى سفارة يعني سفارات الدول الإسلامية مثل سفارة السعودية يعني فتتولى ذلك هو الذي ينبغي. أما مجرد أي واحد من الناس كذا أي واحد عادي ليس له شأن وليس له مكانه وليس له يعني مثل مركز مشهور أو ما إلى ذلك. يقول السائل إذا لم يكن مع المدعي بينة وحلف المدعى عليه فبرئ فهل هذا يعني أن المدعي كاذب؟ لا يقال أنه كاذب لأنه يعني قد يكون يعني في على حسب علمه أنه يعني محق ولكنه ما أتى بالبينة التي يقضى بها يعني ليس بلازم أن يكون كاذب يعني قد يكون يعني محق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن من حكم له بشيء وصاحب الحق يعلم بأنه مبطل فإن ذلك لا يحل له ما يكون حراما عليه لأن الحكم إنما هو على حسب الظاهر والباطن علمه عند الله عز وجل. يقول رجل طاف طواف الإفاضة في اليوم 13 من ذي الحجة فقدم السعي على الطواف هل فعله صحيح؟ عمله صحيح لكن كان ينبغي له أن يقدم الطواف على السعي. يقول هل صيد الحرم يشمل مأكول اللحم وغير المأكول؟ وإن كان يشمل مأكول اللحم فما بال الهدي الذي يذبح من الإبل والبقر والغنم؟ هذا ما جعل صيد هذا صيد الصيد يعني الصيد الذي يعني مثل الضباء والغزلان وغيرها هذه الصيد التي يعني تصاد في الحرم وغير الحرم لكن الحرم لا يجوز أن يصاد فيه والبر لا يجوز أن يصيد المحرم أما كان غير محرم يصيد في الحل الذي هو غير محرم يصيد في الحل وأما الحرم لا يصاد فيه الصيد لا من المحل لا من محرم ولا من غير محرم وأما بهيمة الأنعام فما يقالها من الصيد الصيد هو الذي ينفر عن الناس والذي الناس يلحقونه ويتابعونه ليصيدوه وأما قضية الإبل وهي مثل عنه ما يقال لها صيد. يقول من حج بدون تصريح هل يكون هذا الحج مبرورا ولو كان على السنة؟ نرجو الله أن يتقبل منه لكن لا ينبغي أن يقدم الإنسان على الحج إلا إذا حصل تصريحا. شخص يقول إنه يحب الله ورسوله لكنه يطيع في بعض المعاصي في بعض المسائل ويخالف السنة في مسائل أخرى لكنه يطيع في بعض المسائل ويخالف السنة في مسائل أخرى فبماذا تنصحه؟ ننصحه بأنه يكون على يحقق محبة الله ورسوله وهي المحبة التي يكون فيها الالتزام بالأوامر كلها والانتهاء عن النواهي كلها ما يكون الإنسان يعني يمتثل ما يشاء ويترك ما يشاء أو يعني يترك ما يشاء ويفعل ما يشاء وإنما عليه أن يترك كل ما هي عنه ويمتثل كل ما أمر به. يقول هناك فئام من الزوار والنزلاء من الحجيج والمعتمرين من لا يتأدب مع كتاب الله فمنهم من يقرأ كتاب الله وهو واضعه على فخذيه أو واضعه على مقعد كرسي أو يضعه على الأرض على إيش؟ على كرسي؟ نعم نعم أو واضعه على الأرض فبعضهم إذا علم كراهة ذلك انتهى وآخرون يقولون هذا تشدد. القرآن يجب أن يحترم وأن لا يعني وأن لا يوضع على الأرض في الأرض التي يكون فيها استطراق والناس يعني قد يمرون عليه ويتجاوزونه وأما كونه يوضع في الأرض مثل مستودع يكون في مصاحف تكون من أسفل الأرض إلى أعلاها ما لي بس وإنما أماكن يعني قد يكون عرضة للاستطراق وأنه يمتهن هذا هو الذي لا يجوز وأما وضع على كرسي أي منع يمنع من هذا هو محترم ومرفوع يكون إنسان يضع على كرسي من أجل يعني يرتفع به عن الأرض وكونه يعني أيضا يعني يتمكن من القراءة عن قرب يعني بالنسبة لنظره أو كذلك يعني يرفع عن فخذيه يعني يجعله على يديه, يعني كل شيء في احترام القرآن وتوقير القرآن هو مطلوب, ولا يقال أن هذا تشديد, بل هذا مما ينبغي أن يفعله الإنسان لتوقير القرآن واحترامه وعدم تعريضه لأي إهانة. يقول فضيلة الشيخ أكرمك الله, أشكو قسوة قلبي ولطالما كنت أسعى في إصلاحه ولكن بدأ اليأس يتسلل إلي, فما الحل؟ الحل أنك تقدم على كل ما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة, وتحجم عن كل ما يعود عليك بالمضرة في الدنيا والآخرة, وتأخذ بالأسباب التي بها لين القلوب, وذلك بكثرة ذكر الله والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم, والاكثار من ذكر الله عز وجل, والاكثار من قراءة القرآن, فإن قراءة القرآن تلين القلوب القاسية, والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, ويقول صاحب منظومة الآداب ابن عبد القوي يقول وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي, يعني مثل الجلاميد اللي هي الحجارة الشديدة الصلابة, يعني فالحاصل أنك عليك أنك تأخذ بأسلاب التي تلين قلبك, وذلك بذكر الله أكثر من ذكر الله, وكذلك قراءة القرآن والتأمل في القرآن والتدبر في معاني القرآن, فإن هذا من أسباب لين القلوب. يقول هناك من يقول إن شروط قبول العمل ثلاثة, فيزيد شرطا ثالثا وهو الإيمان أن يكون العامل مؤمنا, ويستدل بالآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أصلا الكلام هو في المؤمنين, الكلام في المؤمنين وفي أهل الإسلام والإيمان, فيعني كون الإنسان يعني يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, هذا هو الإيمان, أو هذا هو أصل الإيمان اللي هو الإسلام, لأن المسلم يكون مسلما بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله, فيعني ويحرص الإنسان على تكميل إيمانه, ولكن يعني هذان الشرطان مقتضى أشهد لا إله إلا الله ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من صلى على أكثر من جنازة فهل له بكل جنازة قيراط؟ فضل الله واسع. يقول طفت طواف الوداع ثم نمت في مكة في نفس الليلة وسافرت في اليوم الثاني, فهل علي شيء؟ نعم, إذا كنت بت فبعدما طفت فكان واجب عليك أن تعود للطواف, إلا إذا كان النوم يعني كان بسبب انتظار اجتماع الرفقة أو انتهاء الجماعة اللي معهم, أما كونك تطوف ثم تنام ثم تمشي من الغد, يعني معنى ذلك ليس آخر عهدك البيت, كان عليك أن تعيده. أما إذا كان يعني هذا الانتظار أو هذا النوم الذي حصل بسبب اجتماع الرفقة واجتماع الحملة, إذا كان يعني أصحاب حملة, فهذا شيء آخر. يقول ذهبت وتركت منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمرات في اليوم الأول, وذهبت إلى مكة وقد وكلت في اليوم الثالث من يرمي عني, فهل علي دم؟ المتعجل ليس عليه رمي الثالث, رمي الثالث لمن تأخر, أما من تعجل وخرج في اليوم الثاني عشر قبل الغروب بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال, فهذا ليس عليه رمي الجمر اليوم الثالث, اليوم الثالث للمتأخرين, والمتعجل ليس متأخر فليس عليه رمي الجمر اليوم الثالث, عليه رمي اليوم الأول وقد فعله اللي هم 11 واللي يفعله جميع الحجاج, واليوم الثاني عشر وهو الذي يفعله جميع الحجاج المتعجلون وغير المتعجلين, والمتأخرون هم الذين يريدون أن يبيتوا ليلة الثالث عشر ويوم الجمار بعد الزوال, فالمتعجل ليس عليه رمي اليوم الثالث عشر, الثالث عشر ليس على المتعجلين وإنما هو على المتأخرين فقط. يقول طفت طواف الوداع بعد الفجر مع الإفاضة وبعده السعي, ولم نستطع الخروج من مكة إلا بعد المغرب لتأخر الباصات التي تنقلنا إلى المدينة، فهل علينا شيء؟ والأبد إذا كنتم في الانتظار وأنكم في أي لحظة تقولون جاءت الباصات جاءت السيارات فليس عليكم شيء. وما إذا كنتم عالمين عندما طفتم أنكم لن تسافروا بعد المغرب فهذا معناه أنكم طفتم في أول النهار وقد علمتم بأنكم لا تسافرون إلا آخر النهار فيكون عليكم شيء. أما إذا كان ما تدرون متى تأتي السيارات وأنتم انتظار السيارات لا يضركم. رجل طاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة ليقوم بطواف الوداع، فهل يصح عمله؟ ما ينفع هذا. طواف الوداع لابد أن يكون عند مغادرة مكة بعد الحج، وأنت غادرتها بدون وداع فعليك فدية، عليك فدية، ولا ينفعك أنك ترجع طواف الوداع، يعني طواف الوداع عند المغادرة وأنت غادرتها بدون وداع فعليك فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطعت وإلا صمت 10 أيام مكانها. امرأة نزل عليها دم الحيض وهي لم تطف طواف الإفاضة وهي على سفر، فماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسافر. هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر؟ لا يجوز الذبح لا يكون إلا يوم النحر يوم العيد، لا يذبح لا هدي التمتع ولا غيره إلا يوم العيد. يقول من فعل ذلك ماذا يجب عليه؟ طبعا الذي حصل منه يعني غير مجزي، الذي حصل من غير مجزي وعليه أن يفعل ذلك قضاء، عليه أن يفعل ذلك قضاء. إذا كان فعل في أيام التشريق قضاء فهو يعتبر أداء ولا يعتبر قضاء، لأن الأول يعني في غير معتبر، وإن كان يعني مثلا ما يعني ما فعله وظن أن هذا يجزيه فإنه يقضي بأن يذبح يعني في الحرم قضاء، يقول وإن كان يستطيع يصوم 10 أيام. يقول قمنا بطواف الوداع يوم الجمعة ونحن نعلم أننا سنغادر مكة يوم السبت، ثم لم يأتي الباص حتى المغرب، وقيل لنا إن الباص سيأتي في منتصف الليل، فعدنا مرة أخرى إلى مكة وقمنا بطواف الوداع مرة أخرى وغادرنا مكة في 2 صباح يوم الأحد، فهل علينا شيء؟ ما أدري متى حصل الطواف للوداع في المرة الثانية، إذا كان حصل الطواف في المرة الثانية وسافرت بعده يعني تنطف يوم السبت يقول وبعدين سافرت يوم الأحد، فمعناه أنكم بتوا في مكة ليلة الأحد، فإذا كنتم عالمين بأنكم لن تمشوا إلى يوم الأحد فإنكم طفتم في غير وقته، وإن كان يعني أنتم في انتظار السيارة وكل لحظة يكون جاء السيارة فأنتم ما عليكم شيء. يقول كذلك سؤال متكرر، رجل رجع إلى المدينة ولم يطف طواف الوداع بحجة أنه سيرجع إلى مكة، فهل عليه دم أم يكفيه أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الوداع؟ لا عليه دم، عليه دم. الجوه هذا نفس السؤال اللي راح له هو جوابه. عدم المبيت مزدلفة هل عليه شيء؟ نعم، إذا كان الإنسان متمكن من المبيت ولم يبت فإنه عليه شيء. أما إذا كان خرج من عرفة واستمر في الطريق ولم يصل بعد انتهاء الليل وبعد طلوع الفجر ولم يكن نام في الطريق ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه خرج من عرفة وواصل السير ولم يبت في الطريق، فهذا هو الذي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس عليه شيء. أما إنسان نام في الطريق فهذا عليه شيء لأنه فرط. نعم. ما حكم قول تقبل الله بعد كل صلاة؟ والله ما نعلم يعني كونها تفعل، هذه كان الصحابة يفعلونها يوم العيد إذا لقي بعضهم بعضا قال تقبل الله منا ومنكم، وأما كون بعد الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس يعني يسلم على جاره بعد السلام فهذا ليس له أصل. السلام يعني الصلاة يعني الفرق منها ليس فيه سلام من أجل الصلاة. إذا كنت جالس أنت ويا إنسان قبل الصلاة وقلت وصليته ثم سلمت عليه من أجل الصلاة هذا غلط، أما إذا كنت لأول مرة تراه دخلت في الصلاة والتقيتم بعد الصلاة سلم عليه ما في بأس. ما حكم لعب البلياردو؟ لعب إيش؟ بلياردو. ما أدري إيش معنى الكلام هذا. ما أدري إيش معنى البلياردو. يعني هل اللعبة اللي يلعبون بها مثل الشطرنج؟ إذا كانت من هذا القبيل فهي من اللهو الذي على الإنسان أن يبتعد عنه ويشتغل بما يعود عليه بالخير. يقول طفنا طواف الوداع وخرجنا من مكة حتى إذا وصلنا الجموم طرأ طارئ ألزمنا الرجوع إلى مكة والمبيت بها حتى الغد، فهل يلزمنا إعادة الطواف؟ لا أبدا، ما دمتم خرجتم من مكة ثم رجعتم لحاجة رجوعكم لحاجة ما له علاقة في الحج. يقول سلمك الله، لم يكن لدينا بمنى مكان للمبيت وكان معنا نسوة وعجائز، فكنا نذهب من بيتنا في العزيزية ونمضي وقتا من الليل ليس أغلبه ثم نعود، فهل علينا شيء؟ المبيت بمنى يعني يكون بأغلب الليل، أغلب الليل النصف وزيادة، يعني أي زيادة تكون عن نصفها تكون الأغلبية، فالذي حصل منه ذلك ليس عليه شيء، والذي ما حصل منه ذلك عليه فدية. يقول أنا رجمت قبل الفجر فما حكم الرمي؟ إذا كان على اليوم السابق فهو صحيح، وإن كان على اليوم الذي سيأتي فهو غير صحيح. يقول الفدية تدفع في مكة أم يجوز في غيرها؟ لا، لا تكون لا في مكة. يقول ما حكم صلاة الأربعين، أربعين صلاة في المسجد النبوي؟ لم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ورد فيها حديث ضعيف، والإنسان إذا جاء المسجد النبوي يصلي ما أمكنه وليس مقيدا بأربعين ولا عشرين ولا ثلاثين ولا أقل ولا أكثر، لكن كل صلاة بألف صلاة، كل صلاة بألف صلاة، وليس الإنسان مقيدا بعدد، لأنه لم يثبت في العدد اللي هو أربعين سنة الذي ورد فيه حديث ضعيف. هل حديث إن الأنبياء أحياء في قبورهم حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، الأحياء الأنبياء أحياء في قبورهم لكنها حياة خاصة ليست من جنس حياة الدنيا، وإنما حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي ذكرها الله في القرآن، فيعني حياة حقيقية برزخية ليست من جنس حياة الدنيا فهم أحياء. وكذلك أيضا غير الأنبياء أحياء لأنهم ينعمون في قبورهم أو يعذبون. يقول ما رأيك بقراءة الفاتحة بنية قبول الدعاء أو قراءتها على الأموات؟ لم يأتي بهذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تقرأ على الأموات ولا بنية قبول الدعاء، لأن ما جاء أن الإنسان يدعو ثم يأتي بالفاتحة، هذا من الأمور المحدثة الجديدة التي كان ما يعرفها الصحابة وسلف هذه الأمة، وإنما هي من محدثات الأمور. السؤال الثالث يقول كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يحتفلون في أعراسهم، ماذا يقولون؟ يحتفلون بأعراسهم؟ ما يعني ما أعرف يعني إلا أن مسألة النساء يعني كونهن يعني يعني يحصل يعني منهن شيء يعني في يعني مع كونه يضربن بالدف فلهن أن يعني كذلك يأتين بالكلام، أما الرجال فلا نعلم أنهم يقولون شيئا، وإنما يدعو بعضهم لبعض فيقول الرجال للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وكذلك يدعون بالبركة يعني لأهل يعني لأهل العروسين. يقول ما حكم من رمى الجمرات في اليوم الحادي عشر نهارا ثم رمى عن اليوم الثاني عشر بعد منتصف الليل في نفس اليوم الحادي عشر، وذلك بناء رمى اليوم رمى الحادي عشر نهارا؟ إذا كان نهارا بعد الزوال هذا محل الرمي، أي قبل الزوال ثم إذا كان بعد الزوال قبل، إذا كان بعد الزوال هذا هو محل الرمي، إن كان الرمي قبل الزوال هذا غير صحيح. ثم رمى عن اليوم الثاني عشر بعد منتصف الليل من نفس اليوم، يعني ليلة الثاني عشر رمى. يعني معناه يوم يوم يوم 11 في بعد منتصف الليل رمى عن الثاني عشر منتصف الليل 12. يعني 12 بالليل ليلة 13 لا في اليوم 11 ليلة الثاني عشر يعني رمى قبل الزوال للحادي عشر ورمى في الليل الذي بعده ليه؟ اليوم الثاني عشر الثاني عشر قال بناء كله في غير محله لأن اليوم الحادي عشر لا يرمى إلا بعد الزوال واليوم الثاني عشر لا يرمى إلا بعد الزوال فكل من الاثنين في غير وقته وعليه فدية واحدة لأن كله يعني ترك لواجب وعليه فدية واحدة إذا كان ما عاده بعد الزوال. هو الآن شيخ يريد يعرف يقول بناء على فتوى من شيخ معهم في نفس البعثة ثم ذهبوا إلى مكة. أنت سألتني وأجبتك أنا قلت الرمي لا يكون إلا قبل الزوال بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يكون إلا بعد الزوال فالرمي قبل الزوال لا يصح ويعني بعد الزوال وكذلك الذي بعده لا بأس إذا لم يتمكن قبل الغروب يرمي بعد الغروب لكن كونه يرمي عن اليوم الذي بعده لا يصح وعلى من فعل ذلك في الدية ولا إنسان لا يستفي كل أحد أو يأخذ بقول كل أحد. يقول حاج رمى الجمرات يوم العيد فضاع عن جماعته فحلق ولبس ثيابه ونزل إلى مكة ثم بات فيها أي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ثم في اليوم الثاني أي الحادي عشر في الصباح جاء إلى منى ورمى وبقي فيها إلى آخر الحج فماذا عليه؟ عليه أنه ترك ليلة من الليالي ما بات في منى وهي ليلة الحادي عشر اللي بعد العيد وعليه فدية بسببها. يقول قد قمت بالرجم لليومين الثاني والثالث قبل صلاة الفجر فهل يصح؟ قبل صلاة الفجر؟ هكذا إذا كان الرمي لشيء يأتي هو غير صحيح وإن كان لشيء مضى يعني كونه يعني يوم 11 رمى عنه في ليلة 12 لم يرمي قبل الغروب لم يتمكن من رمي بعد الزوال قبل الغروب فرمى في الليل يصح لكن كونه يرمي في الليل عن اليوم الذي بعده لا يصح. يقول أكرمك الله ذهبنا أول يوم من أيام التشريق بمنى الساعة 10 مساء ورجعنا الساعة 1:30 بعد منتصف الليل لأنه ليس لنا مخيم بمنى فهل يجزئ؟ 3 ساعات لا يقال إنها نصف الليل نصف الليل 6 ساعات. يقول اليوم الثاني ذهبنا الساعة 6 مساء ورجعنا الساعة 1 بعد منتصف الليل 6 مساء إلى الساعة 1 هذا طيب يعني من المغرب إلى إلى إلى بعد منتصف الليل هذا صحيح لكن ذاك غير صحيح إلى 3 ساعات. يقول ما حكم الدجاج المستورد الذي يباع في الأسواق؟ إذا كان جاء من بلاد أهل الكتاب فإنه يصح يجوز استعماله يعني يستعمل وأما إذا جاء من آمن من من من غير أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى فإنه لا يحل فما جاء من بلاد اليهود والنصارى اللي هم أهل الكتاب فإنه يحل إلا إذا عرف بأنهم يذبحون ذبحا غير شرعي فالمسلم لو ذبح ذبحا شرعي ما كل ذبيحته المسلم وهو مسلم لو ذبح ذبحا غير شرعيا لم تؤكل ذبيحته فما بأولى أهل الكتاب. أما إذا كان لا يعرف أنهم يذبحون ذبحا غير شرعي فالأصل هو جواز أكل ذبائحهم. يقول كيف يكون حال إبليس يوم القيامة كيف يعذب وهو خلق من نار؟ والذي خلق من نار يعني لا يعذب بالنار أبدا هو رأس المعذبين بالنار هو رأس المعذبين خلق من النار وخلقه من النار ليس عذاب. الله عز وجل خلق الجان من مارج من النار اللهب الذي يتصاعد من النار هذا الذي خلق منه الجان وخلق الملائكة من نور وخلق بنو آدم من تراب فكونه يعني أصل خلقه من مارج من نار يعني يعني معناه كيف يعذب في النار؟ يعذب في النار لأن النار هي دار العذاب لأعداء الله. وكونه خلق من النار وأصله من المارج من النار لا يقال أنه يعني كيف يعذب في النار. النار هي دار العذاب هي دار العذاب. والجن خلقوا من مارج من النار ففيهم المنعمون وفيهم المعذبون. وإبليس هو مقدمة للنار والعياذ بالله. يقول انتهيت من طواف الإفاضة في الساعة العاشرة مساء ثم ذهبت لتناول الطعام وشراء بعض الأمور ثم غادرت مكة الساعة الثانية عشر وبسبب الزحمة لم أصل إلى منى إلا في الساعة الثانية فهل علي كم؟ كيف؟ طواف الإفاضة في الساعة العاشرة مساء انتهى من طواف الإفاضة الساعة العاشرة مساء. قال ثم ذهبت لتناول الطعام وشراء بعض الأمور غادرت مكة الساعة الثانية عشر وبسبب الزحمة لم أصل إلى منى إلا في الساعة الثانية. والله أنت أدرى بنفسك يعني كونك رايح تشتري حاجات تسوق يعني هذا شيء يعني معناه انشغال عن الشيء الواجب بأمور كان يمكنك أن تأتي بها في غير. فيعني أنت تعرف من نفسك إذا كان هذا الحال حصل بسبب تسوقك وبيعك وشرائك وقضاءك حاجيات فأنت مفرط وعليك الفدية لأنك ما بت في منها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.